قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللمات هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته بالتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يسكنها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنه. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمصلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة: قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها سويبة: ولا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. سبق عبد الفتائب سبق هذا عن الله من محرمات النكاح، وأن من تعرض امرأة إلا أن يصلح به إلا بآيات من الله عز وجل، إلا سبق ألف أمهات فيها غير عبرة، ذلك التي قبلها فيها امرأة، والآية التي بعدها فيها واحدة وأخرى من النساء. وهنا عقد هذه الترجمة بواحدة من تلك الخمس عشرة التي مرت، لكنه أخرجها إن كانت داخلة في الترجمة التي قبلها في الرهيبة من مثل الحدود والشروط وخلاف العلماء ومن يطلق عليه اسم الربيبة، وهل هي خاصة ببنت الزوجة، وأنه يتبعها على بنت البنت وبنت ابن بنت ابن الزوجة، وتكون بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة كبنتها. أخذ هذه الترجمة في قوله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم، وإن كانت داخلة تحت الترجمة السابقة قوله: باب ما يحل من النساء وما يحرم، ثم تلا ترجمت عليكم أمهاتكم على الآيتين. معلوم أن هذه الجملة هي جزء من الآية التي حرمت عليكم أمهاتكم، إنما أخرجها في وجود المباحث التي تتعلق بالربيبة. سبق أن ذكرت في الكتائب أن إلا الربائب ذكر الله تعالى فيه حيدين، أحدهما كون الرجل لم يدخل بأمها، الذي عقد على أمها لم يدخل بها، إنها في هذه الحالة تحل له، عقد على الأم ولم يدخل بها، طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، فإنه يجوز له أن يتزوج رجالها، لأن الله تعالى قيد ذلك بالدخول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، لما تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا كان دخل فيها بمعنى أنه جامعها أو خلا بها، فإنها في هذه الحالة تحرم عليه الرميلة لزوجه، إن كان لم يدخل بها معنى أنه لا عقد عليها ومات قبل الدخول عليها، أو وماتت قبل ماتت أمها قبل الدخول عليها، أو أنه طلق أمها قبل أن يدخل بها، فإنه يحل له أن يتزوج نساءها. أن هذا هو مقتضى على الخير وقول الله عز وجل اللاتي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هناك قيد آخر هو اللاتي بفجوركم الموطن الرذيلة في الحجة، قد ذهب أغلب العلماء وأكثر العلماء بل هو الإجماع على أن هذا الشرط على أن هذا القيد إنما هو في بيان الغالب وأنه لا مفهوم له، لا مفهوم له ولا يفهم منه أنها إذا نفسه في الحجر أنه يحل له أن يتزوجها ودخل بأمها، لأن هذا قالوا صفة كاشفة التي فيها إيضاح وبيان وليس لها مفهوم. من العلماء ذهب إلى أنها لها مفهوم، جاء هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنها إذا لم تكن بالحجر إنها تحل، تحل إذا فارق أمها قبل أن يدخل بها فإنها تحل له إذا لم يكن إذا فارق أمها فإنه لا يشترط إلا لم يدخل بالأمها، إن دخل فإنها لا تحل له، إن لم يدخل فإنها تحل له التي لم يكن بحجة. أما التي في الحجر فهذه لا تحل له، لكن خروج العلماء على أن بنت الزوجة أنها لا تحل لزوج أمها إذا عقد على أمها أو دخل بأمها فإنها تحرم عليه تلك، تحرم عليه بناتها مطلقة سواء كنا بحجره أو لم يكن بحجره، بل لو أنه طلقها ثم تزوجت بعده الرجل أخذت منه بدين فإن هذه البنت تحرم عليه، ليست في حجره ولا علاقة لها به، بعد أن فارقها وبعد أن طلقها تزوجت هذه البنت تلك البنت لا تحل له، على قول جمهور العلماء وعلى قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إلا أنا أعتبر أن القيد وهو مفهوم، قالوا لا مفهوم له وإنما جاء على الغالب، جرى على الغالب، ومثل قول الله عز وجل وإن جبر مع الله إلها آخر لا برهان له، كلمة لا برهان له به ليس لها مفهوم، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد بأحد يدعوه عنده برهان، لأنه لا يمكن أن يقيم برهان على أن يحلف مع الله غيره، فإذا قوله لا برهان له به هذا لا مفهوم لها، ولا يتصور أنه يأتي أحد معه برهان على أن غير الله يعبد مع الله، فإن هذه صفة موضحة، وأن هذا شأن من يعبد غير الله فإنه يعبد من لا يستحق العبادة، لا يعني هذا أن له مفهوم وأنه يمكن أن يكون هناك أحد يعبد مع الله ولمن يعبده برهان لا برهان له. إذن ذات بحضوركم قالوا هم جزء هذا لا مفهوم لها وإنما صفة موضحة صفة مبينة، مثل قول الله عز وجل ويعبده الرجال كما يغائن أردنا تحصنا، ولكن إذا أردنا تحصنا هذا لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. وكذلك غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يأتي فيها الشيء أيضا موضح مبين يعني مشير إلى حالة من الحالات، وهي أن ذلك يكون في أغلب يعني بالنسبة لهذه الصورة التي معنا وغير رأيكم ذات بحجوركم، لأنه غالبا المرأة تكون البنت تكون مع أمها في حجر زوج أمها. قال ابن عباس الدخول والمكيف والجناس هو الجماع، يعني جناح الجماع، جناح الجماع، وذكر أن بعض العلماء قال بأن الدخول بقوله التي دخلتم بهن يقصد به الجماع نفسه، فلو أنه خلا بها ولم يجامعها فإنه لا يعتبر دخل بها، لكن ظهور العلماء على أنه إذا خلا بها وإن لم يجامعها فإنه قد حصل الدخول الذي به يحصل التحريم للزوجة الزوجة على الرجل الذي دخل على أمها وقال لأمها. أما مجرد العقد والمفارقة قبل الدخول فإن ذلك يبيح له أن يتزوج بنتها حيث ألقها قبل أن يدخل بها قبل أن يخلو بها. جمهور العلماء على أن يقول ذلك الخلوة، لأن مجرد الخلوة تحرم على البنت الزوجة. فعلى قول بعض العلماء أن الدخول هو مقصود الإجماع، إذا حصل خلوة من دون إجماع ذلك لا يحرم من جهة التحريم. قال ومن قال بنات ولدها من بناتها تحريم، بمعناه ان الربيبه هي بنت الزوجه كذلك بنتها وبنت ابنها لان الجميع قال له بنت لها، الجميع قال له بنت لها. استدل البخاري رحمه الله على هذا بعموم قوله عليه الصلاه والسلام لأزواجه أمهات المؤمنين لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، قوله لا تعرضن علي بناتكن هذا لفظ عام، كل من كانت جنسا للزوجة فإنها تعتبر ربيبة سواء كانت بنتا باكرة أو بنت بنت أو بنت بنت بنتها أو بنت ابنها، كل هؤلاء يطلق عليهن انهن بنات الله. عموم قوله عليه الصلاه والسلام لا تعرضن علي بناتكن يدل على ان كل بنت زوجه فانها تعتبر ربيبه، لان بنت زوج بنت وبنت لابن بنت، لان كل واحده منه يقال لها بنتها، كل واحده من هؤلاء يقال انها بنت لها. ايضا تكون يتبع الربيبة وهي بنت الزوجة بنت بنتها وإن نزلت وبنت ابنها وإن نزلت كل من يطلق عليه أنه ابن لها أو بنت لها فبنته بنت ذلك الابن وإن نزل وبنت بنتها وإن نزلت تعتبر من بناتها، نقوم بذلك داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن. إن في البخاري رحمه الله استدل على دخول بنت الربيب وهي بنت ابن زوجة على أنها ربيبة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن، لأن هؤلاء كلهن يقال لهن بنات للزوجة، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليه بناتهن، فإذا بناتهن وإن نزلنا لا تستحق عنهم قوله لا تعرضن علي بناتهن ولا أخواتهن. قال وكذلك حلائل ولد الأبناء هن وكذلك حلائل ولد الأبناء، يعني حلائل الأبناء من حلائل الأبناء؟ لأن القرآن يقول حلائل أبناء، أليس الأمر مقصورا على الابن فقط؟ بل حلائل أبناء الأبناء أيضا حرام على يعني على الرجل، كما يحرمن عليه حلائل أبنائه المباشرين وكذلك أبناء أبنائه وإن نزلوا، لأن هؤلاء كما يقال لهم أبناء وإن نزلوا. فعموم قوله وحلائل أبنائكم ليس مقصورا على الابن الذي هو ابنه مباشرة، بل إن حلائل أبناء الأبناء مثل حلائل الأبناء، بل حلائل أبناء البنات أبناء البنات أيضا يعني يحكم على الإنسان يتزوج بهن، لأن هذا قال لابن، لأن ابن بنتي ابن، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحق الحسن إن ابن هذا سيد، فسمى ابن البنت ابنا، فإن حليلة ابن البنت وحليلة ابن الابن وإن نزلوا كل هؤلاء يحرمن على يعني رجل كما تحرم عليه حلائل أبنائه الذين هم أولاده من صلبه مباشرة، كذلك إذا نزلوا فزوجاتهم يعتبرن محرمات عليه. مثل هذا عقله، فإن قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يحرم على الإنسان أن يتزوج حليلة جميع آبائه، سواء كان من جهة أمه أو جهة أبيه، أجداد من جهة أمه وأجداد من جهة أبيه، إذا تزوجوا نساء فتلك النساء حرام على أولاد الأولاد وأولاد البنات وليس كذلك. يعني فهذا مثل هذا. فابن الابن وابن البنت وإن نزل زوجاتهم حلائل للإحداث، يعني معناه يعتبر حراما على الإحداث مثل حلائل الأبناء، مثل حلائل الأبناء المباشرين، كذلك نساء الأحفاد زوجات الأحفاد والأخلاق، زوجات الأحفاد اللي هم أبناء الأبناء وزوجات الأخلاق اللي هم أولاد البنات، هن جميعا حرام على ذلك الجد من جهة الأم أو الجد من جهة الأب، سواء كان جدا من جهة الأم أو جدا من جهة الأب، فإنه يحرم عليه أن يمتع حلائل الأبناء، يعني ومثل ذلك حلائل أبناء الأبناء وإن نزلوا وحلائل أبناء البنات، حلائل أبناء البنات وإن نزلنا، فإنه ما دام أنها بنت تنتمي إلى ذلك الأب، فإن أولادها يعتبرون أولاد ذلك الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحق ابن ابنه ابن ابنته إنه ابن له، بقول الله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، يعني حسن بن علي رضي الله عنه، وهو ابن بنته، فحليلة ابن البنت يعتبر حراما على يد زوجها من امه ومن ابيه، كما انها حرام على ابيه المباشر، وكذلك حرام على اجداده من جهه امه ومن جهه ابيه. ثم ايضا قوله ان ابني هذا جيد، يعني يدل على ان ابن البنت يعني انه ابن، وهذا ايضا يدل على ما تقدم بالنسبه الى قوله لا تعلم علي بناتكن، وان ابن البنت ابن وزوجته تعتبر ربيبة، حكمها حكم البنت بنت الرجل الذي عقد على امها وتهلك لها. قال وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره؟ هل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره؟ يعني هل الربيبة مقصورة على ما كان في حجره؟ أو أنها تطلق وإن لم تكن بحجره؟ العلم الجمهور كما عرفنا أنها تطلق وإن لم تكن بحجره، قد أضاف إلى هذا البخاري رحمه الله أن بالإضافة إلى عموم قوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن هذا لفظ عام سواء كان في الحجر أو في غير الحجر، ولكن أضاف إلى هذا البخاري هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابن ربيبة زوجته أو إحدى زوجاته إلى من يأكلها، فإذا هذا يدل على أنها ربيبة وإن لم تكن في حجره، لأنه سماها ربيبة وأنه دفعها إلى من يأكلها، وإذا فهي ليست في حجره، ما دام أنها دفعت لمن يأكلها فإذا ليست في حجره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ترون علي بناتكن ولا أخواتكن، وهذا لفظ عام يشمل ما كان الحجر وما لم تكن في الحجر. قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يأكلها. نعم، هذا قول دفع ربيبة له إلى من يأكلها، هذا يبين أنها إن لم تكن بحجر فهي ربيبة، فهي إن لم تكن بحجر فهي ربيبة، لأنه دفعها إلى من يأكلها معناها أنها ليست في حجرة، ما دام أنها تدفع إلى من يأكلها معناها أنها ليست في حجرة، فسماها ربيبة. وعموم قوله لا ترون علي بناتكن ولا أخواتكن يشمل كل من كانت بنتا للزوجه سواء كانت مسلمه او لم تكن مسلمه، لان هذا لفظ عام. والا فقوله التي في حضوركم التي جاءت في القران هذا بيان للغالب، قيد قتل به بيان الغالب وليس له مفروض، هذا على قول الجمهور. اما على قول اهل بن علي رضي الله عنه فانه كلها مفروض. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ابنا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شرفني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. هذا حديث مرة عرض، ولكنه أورد هنا لاستدلاله على الضبائب التي تدور من أزواج الأمهات هذه الضبائب، ورده لاستدلاله على أن الضبائب يحرمن على أزواج أمهاتهن، قد استدل به من ناحيتين، به على تحريم الضبائب من جهتين: من جهة قوله لو لم تكن ربيبتي، إن هذا نص على أن الربيبة يعني أنه ليس بالإنسان أن يتزوجها من الزوجة، لو لم تكن ربيبتي يعني هذا مانع، لأنه اجتمع في بنت أم سلمة مانع أحدهما كونها بنت أخيه من الرضاعة، وسوى كونها بنت أم سلمة فهي ربيبة، إذا كل واحد منهما كافر في المسجد، أي واحد من الاثنين يكفي في المسجد من الزواج. كونها ربيبة هذا يكفي لأن لا يتزوج. وأمر آخر يمنع وهو كونها بنت أخ من الرضاعة، أخ من الرضاعة، يعني أي واحد منهما يكفي في المسجد. فإذا يستدل هذا الحديث على تحريم الربيبة من جهة قوله لو لم تكن ربيبة، معناه أن هذا يدل على أن الربيبة أنها محرمات لولد الزوجة. الدليل الثاني قوله لا تعرضن علي بناتك، فتعرضن علي بناتك لأن بنات الزوجات هم الربائب، فإذا فيه دليل على منع الربائب من جهتين، وهو تقول ربيبتي ولم تكن ربيبتي أحبتني، قوله لا تعرضن علي بناتك لأن بنات الزوجات هم الربائب، دل هذا على ما قدم البخاري من تحريم الربائب. وأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع أختها، جاء في الحديث أنها درة في سلمة منذ في سنة، يعني هذا الوجهة التي قالت أنه الوجهة اللي عرض على أختها الذي هي أم حبيبة عرض على أختها قيل أنها عزة وقيل غير ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه قال: من؟ قالت أختها. قال: فهو تحبين ذلك؟ تعجب لأنها لأنها تريد أن ينجح عليها. قالت: لست لك بمخزية، عندهم ما كنت وحدي عندك، هناك زوجات غيري عندك، وما دامت في مشاركة فأحب مشاركة لي في حين وقتي، ما دام الاشتراك حاصل وواقع فأنا أحب أن تشارك لي وقتي في ذلك. فقال: إنها لا تحل لي، لا تحل لأنها أخت، وتعالى يقول: وكأنه بين الصوم يعود مع بين الوقتين. ثم قال: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بناتكن يعني يتعلق بهذا الذي قالت انك ممكن نسمع انك تزوج بنت سلمة، بنت سلمة، وقال: لا تعرضن علي بناتكن، يعني معنى الرضاعة لا تحل. ولا أخواتكن يعني ان أخوات الزوجة لا يحل ان يجمع الرجل بينهن، لان الله عز وجل يقول: ان يجمع بين الركعين. بعد النصف بنت أبي سلمة وبعد أبي سلمة، بعد النصف بنت أبي سلمة وبعد أبي سلمة، كله خير، كله خير، لكن الخروج أنها بنت أم سلمة وهي بنت أم سلمة وليس بسلمة، لكن الربيبة هي بنت أم سلمة. وأما غير بنت أم سلمة فيقول منع الرضاعة، يعني لو يعني كانت غير أم سلمة فإنما يكون الرضاعة كقوله رضعته وأما سلمة ويله. قال باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بن أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وأورد حبيب حبيبة الذي مر وهو يدل على تحريم الرضاعة وعلى تحريم الجمع من الأخوات. أورده هنا من أجل قوله: وأخواتكن لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن أم حبيبة عرض عليه أختها فقال: لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن ولا أخواتكن، لأن كنا بالإشارة إلى ما شيع الذي من سلمة وربيبة والأخوات من جهة عرض أم حبيبة أختها. والله تعالى يقول: وأن تجمع بين الأختين، يعني حرم عليك أن تجمع بين الأختين. وهنا يقول: لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، يعني لأنهن حرام عليك أن يتزوج بكن البنات، فلا يحرمن أبدا. أما الأخوات فالتحريم مؤقت، تحريم الأخوات مؤقت ليس مؤبد، بل إذا أجد الزوجة أو طلقها وخرج من العدة حل له أن ينكح أختها، حل له أن ينكح أختها. أما الربيبة فهي لا تحل ما دام أنه دخل بأمها وخلى بأمها، فإنها لا تحل له أبدا أبدا. أما أخت الزوجة فتحل إذا مات بزوجة أو طلقها، طلق أختها، طلق أختها وخرج من عدتها يعني لوقتها، فإنه ممكن أن يتزوج وقتها، لأن تحريم معقد وليس معقد. أما تحريم الربيع فهو معقد، دخل الأمة وفي هذا حديث حبيبة أشار إلى أن الشيء قد يشاع وليس له أصل، ليس صحيح، لأن هذا الذي كان يتحدث عنه في جهة الجنسة بنت أم سلمة هذا لا أصل، وإنما كلام يشير وليس له أصل، لأنه حرام ولا يحل إلا له تلعية على ذلك. ولذلك الرسول ما خطأ ولا يرى شيء من هذا لأنه حرام، وإذا هي إشاعة، مجرد إشاعة، يعني حبيب يشير وليس له أصل، لأن الغرائب هذه الزوجات لا تحل لأزواج أمهاتهن، وإذا هو خبر لا أساس له، لا أساس له من جهة أنه يتزوج بنت سلمة ليس له أساس، فقد يظهر الشيء وليس له أصل، يظهر الشيء وليس له أصل، مثل الحديث الذي سبق عن مرينا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القاضي الذي كان يتناول بوياه النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء إليه مرة حديث الأنصاري وجاء يطلب الباب وهو يعني مأموم مأموم، فقال: ماذا؟ قال: طلق نزل النساء، طلق نزل النساء، هذا مشيع ليس له أصل،

إحداهما أخت والثانية بنت أو ما إلى ذلك ما يعني على تنهيه وليس حصرا يعني ما هو على أن فيه إكرام زواج بزواج ربع بربع ربع امرأة بربع امرأة أو زواج إلا وجود مقابل له مثل هو والربع فذكر لأنه يعني يشرف على الزوج من زوج هذا على الزوج هذا وذكر بأنه لا صدق بينهم ذكر بأنه يريد الصداق وذكر بغير الصداق يريد بغير الصداق أقرب لأن هذا الاشتراط نفسه هو الغرار هذا الاشتراط سواء كان سمي مهر أو لم يكن والمهر لو سمي أيضا من حالي لأنه قد انتغاضى من الغرار أجانا في اشتراط وضع ممكن لا يعنينا حقهن ثم أيضا يمكن أن تكون هذه خرج إلى أن تزوج ومن لا يستحقها أجانا سيحصل أن يتزوج فقد لا ينظر إلى موليته ولا ينظر إلى حظ موليته ما دام أنه سيحصل شيئا لحظه شيئا لنفسه فقد يتدم أو يتغاضى عن حق موليته بجانب حصوله على ما يريد وحصوله على منفعته فإذا منع مطلقا وأن كان بمعاهد صداقة أو بغير صداقة فهو الأولى الأقرب وأن الصغار ما يكون مقصورا على ما كان في صداقة لكن هم في اشتراك أي زوج إلا أن يزوج ضعف أما لو أن يعني أناس خطبوا ثم أناس خطبوا ما كان فيه مشاركة ما كان فيه مواقعة هذا لا يجب أننا نحنوه للإشتراك أما لو كان أناس خطبوا من هؤلاء وعطوهم وخطبوا هؤلاء وعطوهم لا المهم لا يكون فيه ربط هذا بهذا وأنه لا زواج إلا بزواج أما مجرد وأن هؤلاء يخطبوا هؤلاء يخطبوا فهذه طواقع ولا فيه نقص يعني حقوق النساء وعدم إعطائهن من يتحققن أو كذلك مجاراة ومنذوع المرأة عندما لا يتحققها وعيش سمعا لها من أجل أن الإنسان يحصل لنفسه شيئا إلا أن يكون شيئا من ذلك فإنه لا بأس قال باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد وقال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وأبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تفتح المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه أبو سعيد المؤذن ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض ثم أرد المقال عن الله ويحل المرض المحرم على نفسه على أحد أرد فيه حديث عائشة فخلفها عائشة وعابتها فأنزل الله عز وجل ترجم الشاطئ لوزية الرجال قالت ما أرى ربك يسارع إلا في هواك يعني في رضاك عن الشيء الذي الله رسول الله عليه وسلم أقول من هذا أن الرسول عليه السلام وهب عدد من النساء أنفسهن للرسول عليه السلام والهجى للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مقصد طيب مقصد شريف لأن كون المرأة تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف لها وهو شرف يقصد وشرف يطلب وإذا قصدت المرأة هذا فهذا من كمال نبلها ومن كمال فضلها لأنها أرادت الخير لنفسها في الدنيا والآخرة أن تكون حليلة لرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف ليس لأحد لغير أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رغبت وهبت نفسها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تلام بل تمدح لأن هذا شرف لا يناله كل أحد ولا يحصله إلا من نظر لأن يكون في أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ولهذا سبق أن مر أن سودة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في رغبة عنها أرادت أن تبقى لأسمته وأن تستمر على هذا الشرف الذي حصل لها فتنازلت عن ليلتها وعن نوبتها لعائشة وأراد أن تبقى لأسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقسم لها لأن هذا شرف كونها تبقى بعصمته تبقى بزوجاته وتبقى في أولى نفسها على الشرط الواحد. جاء حديث ليس في البخاري دالة على عدم نكاح المحرم وعلى أن المحرم ليس له أن ينجح يقول له أن يتزوج ولا يتزوج بل ولا يقتل لما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن مسلم لا ينفع المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يقتل لا ينفع المحرم لا يتزوج ولا ينكح أن لا يزوج لا يعقد لغيره لا يكون وليا ولا يقتل أيضا يعني ممنوع ممنوع من الجماع وهو ممنوع من تعاطي دوائر الدوائر والأسباب وهو ممنوع من ذلك ممنوع من الجماع وممنوع من تعاطي أسبابه ووسائله وما يوصل إليه. قال عليه السلام في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل يعني لا يزوج ولا يزوج ولا يقتل كل هذا منع من المحرم إذا فهو معارض لما جاء عن ابن عباس قوله تزوج عنه وسلم رضي الله عنه. من العلماء من قال انه يجمع بينه وبين حديث عثمان لان النساء المحرم من خصائص عليه الصلاه والسلام، لكن هناك اشكال بنفس زواجه الذي هو زواج ميرونه لانه جاء عنه جاء في الحديث الصحيح ان من تزوج ميرونه هو على الذي تزوجها وهو محرم الذي تزوجها وهو حلال لأنه جاء عن ميمونة نفسها أن من تزوجها وهو حلال وجاء عن أبي رافع الذي هو السفير والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أن تزوجها وهو حلال. إذا فتعارض حديثان في قضية واحدة وفي أمر واحد وفي قضية واحدة وهي زواج معين هل حصل وهو محرم او حصل وهو حلال. لان عباس يروي بانه هو محرم وميمون ترمي بتروي بانه حلال وابو رافع السفير بينهما يروي انه حلال. قالوا والجمع لا يمكن الجمع لا يمكن من العلماء من جمع يعني جمع لكن من غير واضح كان يقال محرم يعني معناه انه في الشهر الحرام او يعني في الشهر الحرام او في بلد الحرام لكن هذا ليس الواقع لاننا القضية تزوجه وهو محرم وتزوجه حلال. ابن عباس قال بانه محرم وميمونة قال انه حلال وابي رافع قال بانه حلال. قالوا فلا يمكن ولا يمكن النسخ لان ليس قضية حتى يكون في نسخ منسوخ فاذا يقاول للقضية. قالوا فيرجح ما جاء عن ميمونة لأنها صاحبة القصة وصاحبة الشعر صاحبة الزواج وهي أجرى وكذلك السفير بينهما قال له أبو رافع. وقالوا أن رواية ابن عباس أنه فيها وهم لأنه ما جاء من هؤلاء الذين هم أصحاب القصة الذين لهم علاقة بالقصة رواها وأنه هو حلال فإذا ترجح هذه الرواية على رواية ابن عباس. قال وتصور رواية ابن عباس وهم لهذا جاء عن بعض العلماء أن ذكر كلام ابن عباس وقال إنه وهل ابن عباس لأن ميمونة نفسها هي أخبرت أنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وأبو رافع أخبر والكثير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوجها وهو حلال. ثم أيضا هذا الذي رواه قاعدة القصة والذي له علاقة بالقصة أيضا يتفق مع حديث عثمان مع